بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، نبدأ هذا اللقاء المبارك بآيات بينات من كتاب الله العزيز من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من

ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا وفي هذه اللحظات المشرقة حتى يحين موعد صلاة الفجر نبقى مع الدعاء والأدعية النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي كابين. سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم شهداءنا واهلك اعداءنا يا اكرم الاكرمين يا سبحت في الآصال والأسحار ووصلت ليلي ووصلت ليلي خاشعا وذكرتك اللهم في سري وفي جهري وفي نسكي وفي أذكاري وأتيت بابك وأتيت بابك خاشعا متضرعا طوعا بلا كره ولا إجبار كممت وجهي طائعا لك قانتا تقبلني مع الأبرار كممت وجهي طائعا لك قانتا فعسى Thank you. عساك تقبلني مع الأبرار. مولاي ذكرك في فؤادي خفقة وعلى لساني همسة استغفاري بغداة لك ربي بهداك ربي قد أطأت جوارحي فهداك يا الله نور مناري. بهداك ربي قد أضعت جواري بهداك يا رب بهداك ربي قد أضأت جوارحي فهداك يا الله فهداك يا فهداك يا الله نور مناري. هبني التقى في كل ما أسعى إليه التقى في كل ما أسعى إليه ولا تؤاخذني على أوزاري. سيدي يا رسول الله يا خير من دفنت فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه نفس الفداء نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. الصلاة والسلام يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم في ساحة هذا المسجد العامر، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هنا في مدينة القاهرة. أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، ونحن الآن ننتظر إقامة الصلاة التي سوف يؤمنا فيها فضيلة الدكتور مصطفى نوارج. فقبل الإقامة نستمع إلى هذه الآيات البينات في هذه التلاوة القصيرة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.